رسل من قبلك فحاق بالذين سحروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآية. في هذه الآية الكريمة وهي من الآيات المكية من أوائل ما نزل من القرآن أي في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وعيد وتهديد لمن كفر به صلى الله عليه وسلم. وهذه من بلاغة القرآن، يكون فيها تسلية من جانب وإناس وإدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تخويف وتحذير لمن كفر به عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. اصبر يا محمد، كما صبر الرسل من قبلك، ولا تستكثر استهزاء كفار قريش بك، فقد استهزأ الكفار قبلهم بمثلك من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تظن أن هذا تقصير منك في البلاغ أو الإيضاح، أو أنك ما أتيتهم بحجة ولا بدليل، لا تظن هذا. هذه سنة الله في خلقه، الكفار يسخرون من الرسل قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى نزل بهم وأحاط بهم، وما سلموا من مغبة استهزائهم، فمغبة استهزائهم تعود عليهم. فحاق بالذين سخروا منهم، يعني من الرسل، ولقد استهزئ برسل، بالذين سخروا منهم، كانوا يسخرون بالرسل صلوات الله وسلامه على رسل الله، ويستهزئون بهم ويحذرون الناس من اتباعهم، كما جاء أنه يأتي الرجل بولده إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقول: احذر هذا، لا تتبعه فتهلك، فقد حذرني منه أبي وقد حذر أبي. أبي أبوه وهكذا، لأنه مكث فيهم طويلا عليه الصلاة والسلام، وخلاصة من آمن به هم جزء ممن ركب في السفينة حملت من آمن بنوح عليه السلام وحملت من كل حيوان زوجين اثنين ليبقى النسل بإذن الله. سفينة واحدة حملت من آمن بنوح مع آخرين من الحيوانات والطيور والوحوش وغيرها سفينة، ومكثوا فيهم كم؟ 10-20 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. يدعو هؤلاء، وهذه حصيلة المؤمنين، لا تستكثر يا محمد. نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وإلا كان آدم عليه السلام نبي، وكان الناس ما بين آدم ونوح يعبدون الله وحده. فوجد الشرك بسبب التصوير، والشيطان اللعين طويل النفس يصبر ويتحمل، إنما يريد أن تكون النتيجة في صالحه، وإلا يصبر، يعطي الناس مهلة طويلة حتى تكون النتيجة في الأخير من نصيبه. أتى إلى العباد يعبدون الله وحده ولهم مشايخ مضوا قبلهم صلحاء، فأشار اللعين على هؤلاء قال: صوروا صورهم حتى إذا رأيتموهم نشطتم في العبادة وفي عبادة الله. قالوا: هذا حسن. صوروا صور مشايخهم وعلماءهم ونصبوها أمامهم. فلما ذهب هؤلاء جاء إلى من بعدهم فقال: هؤلاء كانوا يسألون الله بهم، لأنهم صلحاء فيسألون الله بهم ما يريدون. فلما انقرض هؤلاء جاء إلى من بعدهم فقال: هؤلاء ينفعون ويضرون ويتوجه إليهم بالعبادة، فحدث الشرك. ولكان أول عباد لله وحده من آدم إلى مبعث نوح عليه السلام 10 قرون يعبدون الله وحده. يقول الله جل وعلا: حصل الاستهزاء بالرسل كما حصل بك، لا تظن أنك أنت وحدك المستهزأ به، ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق. هذا التخويف والتوعد، هذا التخويف لمن استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد حل بهم ما توعدهم الله به بقوله: إنا كفيناك المستهزئين. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، إلا أن الأمم السابقة كان الله جل وعلا يهلك الأمة قاطبة وينجي الصالحين، لكن من رحمته جل وعلا بهذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ما أهلك الله الأمة كلها، وإنما أهلك من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. منهم من سلط الله عليه كلبا من كلابه كما جاء في الحديث، ومنهم أصحاب بدر 70 من صناديدهم قضى الله عليهم في ضحوة يوم بدر. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعادت نتيجة الاستهزاء هذا عليهم بالوبال. ناداهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم هلك جيف في القليب في قليب بدر: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تكلم يا رسول الله ناس جيف قذرة جيف ميتة؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعون لكن ما موتى ما يجيبون. تبكيت. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نزل بهم العذاب. أمية بن خلف اللعين الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم يتهكم به ويتوعد النبي، قال: أنا أقتلك. يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنا أقتلك، أنا أقتلك، ما هو أن تقتلني. فجاء وقد زجد بالسلاح ما يخلص إليه إلا نقطة بسيطة عند رقبته بارزة، فسلط عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرمح فصارت مثل قرصة البعوضة، شيء بسيط. فبدأ يولول ويصرخ ويصيح، قالوا له: ما بك بأس، ما جاك شيء. قال: هو قال لي في مكة أنا أقتلك، ومحمد ما يكذب، محمد عليه الصلاة والسلام ما يكذب، ما يقول إلا حق، قتلني. قالوا: ما بك بأس، ضربة بسيطة، أشبه ما تكون بوخزة شوكة أو نحو ذلك. قال: لا، هو قال لي في مكة أنا أقتلك. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل يا محمد، قل لهم، عداموا أحياء ويملكون ويتفكرون وينظرون، قل لهم: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قل سيروا في الأرض، السير يطلق ويراد به السير على الأقدام، ويطلق ويراد به النظر فيما حول الإنسان وإن كان مستقر في مكانه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، تدبروا، انظروا. إن كان السير على الأقدام فالنظر بصري، انظروا بأبصاركم ما حل بالأمم السابقة قبلكم، وإذا كان السير بالفكر فالنظر بالبصيرة لا بالبصر. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ما هي العاقبة؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والعاقبة الأصل الغالب أنها في الخير، والعاقبة للمتقين، وقد تأتي بالشر بشرط الإضافة، ما تكون بس بالعاقبة فقط. عاقبة المكذبين، عاقبة الظالمين، عاقبة الجاهلين، مضافة. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ما هو مصيرهم. سيروا، الناس يدركون ذلك ويعرفونه. واسألوا وانظروا ما حل بالأمم قبلكم من الأمم الكافرة، انظروا وتأملوا، وليسوا بأضعف منكم ولا أنتم بأعز منهم، ولستم أقرب إلى الله منهم، وهم عندهم من القوة والمنعة الشيء الكثير. ومع ذلك لما كذبوا الرسل أهلكناهم، أهلكهم الله جل وعلا. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والعاقل ينظر الأمور ويخشى، إذا عاقب الله عبدا لمعصيته يحذر ذلك. وكما جاء السعيد من وعظ بغيره، يحل العذاب بمن تمادى. من كان عنده شيء من العقل والإدراك والبصيرة تراجع وأخذ الحذر واتعظ بهذا، ومن كان في لهو وغفلة والعياذ بالله فهو ساهل لاهل لا يدري حتى يحل به العذاب والعياذ بالله. فإذا حل به العذاب ما يستطيع الدفع ولا الامتناع منه. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما هي عاقبتهم؟ عاقبتهم أن الله جل وعلا عذبهم وقضى عليهم وأهلكهم بما شاء من أنواع العذاب. وأنواع العذاب عند الله جل وعلا كثيرة، بالصيحة، بالصعقة، بإنزال العذاب من السماء، بالغرق في الماء، وهكذا. يعني أنواع العذاب كثيرة، والله جل وعلا قد يسلط شيء بسيط على الظالم العنيد فيهلكه، كما سلط جل وعلا بعوضة على النمرود، وكما أهلك فرعون بالماء الذي يفتخر به يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، وأهلك بعض الأمم بالسحاب الذي كانوا يتوقعون فيه الرحمة، يتوقعون فيه الرحمة وأنه مطر، هذا عارض ممطرنا الأحقاف، فأنزل الله عليهم العذاب بما يتوقعونه رحمة وخير، وعذب من شاء من عباده بالريح، وعذب من شاء من عباده بالصعقة وبالنفخة وغير ذلك من الأمور التي يعذب بها جل وعلا من شاء من عباده بما لا يتوقع. وقد يعذب العبد بشيء يتوقع أنه خير، قد يعذب العبد بالمال، يعطيه من المال الشيء الكثير فيظن أن هذه نعمة، وهذا استدراج، يكون هلاكه وشقوته بسبب هذا المال، يمنح حق الله فيه ويجمع المال من حلال وحرام ولمنع حق الله فيه، فيكون هلاكه بالمال الذي يوده هو ويظن أنه نعمة له. فالله جل وعلا يعذب من شاء من خلقه بما شاء من خلقه جل وعلا. فهو يحذر جل وعلا كفار قريش كما قال الله جل وعلا لهم: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فيحذر جل وعلا الظالمين بتخويف لعلهم يرتدعون وينزجرون ويرعون ويعودون إلى الله جل وعلا، ومن لا يهتم لذلك ينزل به العذاب من حيث لا يشعر والعياذ بالله. أفرح. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة. مع ما ادخر الله لهم من العذاب الأليم في الآخرة، لأن الله جل وعلا يعذب من شاء بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ويعذب من شاء بآخرة دون عذاب الدنيا. يعني بعض الظالمين ينتقل من الدنيا وما جاءه شيء من العذاب، هذا والعياذ بالله يكون مغفور له العذاب في الدار الآخرة، وقد يجمع بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، خزي الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. نعم. وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.